سماحة الشيخ أسأل عن الصلاة الرباعية التي قبل صلاة الظهر والرباعية التي بعدها، ما فضل هذه الراتبة؟ وإذا صليت قبل الصلاة أربع بتسليمة واحدة هل ذلك جائز أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالسنة قبل الظهر أربع ركعات راتبة، كان النبي يداوم عليها صلى الله عليه وسلم. قبل عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها، فالسنة يصلي أربعا قبل الظهر بتسليمتين وبعدها التسليمة، وإن صلى بعدها أربعا فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، هذا هو الأفضل، أربع قبلها وأربع بعدها تسليمتين، وجمعهما في تسليمة واحدة مكروه. السنة أن يصلى الأربع بتسليمتين قبلها وبعدها، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا هو السنة، وهكذا قبل العصر يصلي أربع بتسليمتين، هذا هو الأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربع قبل العصر، يعني ثنتين ثنتين، وهكذا يصلي بعد العشاء ثنتين وبعد المغرب ثنتين لفعله صلى الله عليه وسلم، وقبل الفجر ثنتين، وإذا صلى بين العشاءين ركعات كثيرة أو في الليل فليس لها حد محدود، لأن محل عبادة محل تطوع، لكن الأفضل في الليل 11 أو 13 يسلم منه لثنتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل، وإن صلى 40 أو 50 أو 100 أو أكثر ووتر بواحدة فلا بأس، لقوله صلاة الليل مثنى مثنى ولا يحدد، لكن الأفضل الاقتصار على ما فعل صلى الله عليه وسلم هو 13 أو 11 صلى عليه في رمضان وفي غيره. اللهم صل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.